تبارك وتعالى يقول: إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فكرة عامة عن هذه الآية دكتور الفاضل. هو أولا نحن نلاحظ ذكر أمرين أول مرة. نعم. في الكلام ما زال للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قل من الله أمر له للنبي بالتبليغ. نعم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ملجأ. هو الواحد إذا هرب من واحد يحتاج إلى أمرين. هرب أبق من سيده. نعم. أيش؟ نعم. إما أن يستجير بأحد يمنعه. صحيح. يحمي. صح. فإذا لم يجد إما أن يهرب إلى مكان يلتجئ إليه. ولا في شيء آخر. لا. إما أن يجيره أحد يعني يحمي، أو يذهب إلى مكان يلتجئ إليه. طيب هنا نفى الأمرين. قل إني لا يجيرني من الله أحد، بمعنى ما لن يعصمه من الله أحد. لا أبدا. لن يحميه أحد. وهذا إقرار بالعقيدة. ثم ولن أجد من دونهم أيضا مكان ليس بمكان، وملتحد بمعنى المكان المدخل الملجأ، ملتحد بمعنى ملجأ، الملجأ ملتجأ منجأ، يعني هو أحد أمرين، يعني إما أن يحفظه أحمد وأحمد، فإن لم يجد يبحث عن مكان. طيب هذا لا مكان ولا ولن أجد من دونه، أي من دون الله، الله. من دون الله. وليس ولا يعود على أحد. لا لا لا. أحد من الله لا أحد. لا لا. من دونه ملتحدا. إذن هو لا ليس هنالك أحد يحميه ولا مكان يلتجئ إليه. وهذا لعموم العباد. نعم. فإذن لم يبق له إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أبعد شيء، يعني خلاص كل أسباب الحماية انتفت، لا مكان ولا شخص. صح. الآن إذا انتفى كل أسباب الحماية والحفظ. طب علاقة هذا بما قبلها، يعني قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، هو لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ هذه الإشارات وهذه الومضات إلى قومه حتى يثبت لهم ماذا؟ عبوديته، وإنما هو يبلغ وأنه إذا خالف رب سبحانه وتعالى لن يحميه أحد ولن يحفظه أحد، وليس هنالك مكان يلتجئ إليه سوى. سبحان الله. ولذلك حتى لو لاحظنا تكملة الآية: إلا بلاغا من الله ورسالاته. هنا يعني دعنا نقف عند الاستثناء أصلا، يعني الاستثناء لماذا هنا حضرتك، يعني استثناء من ماذا؟ إلا بلاغا من الله ورسالاته، هذا الاستثناء هو مل، يعني احتمالين حقيقة. الأول استثناء من قوله تعالى، هو قبلها قال: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وهكذا. نعم. لا أملك أي إلا بلاغا من الله، وهكذا. يعني هذا الاحتمال الأول. إلا بلاغا يكون ما قبلها قل لا أملك لكم اللي قبلها قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالة. إذن هو يعني لا أملك إلا البلاغ. استثناء ماذا؟ استثناء ما قبله. أنا يعني لا أملك استثناء تام أم ناقص أم مفرغ. لا لا لا لا لا هو لا أملك قطعا لا أذكر مستثنى منه، يعني قطعا موجود ضر ولا رشد إلا بلاغا. هو البلاغ من الضر ورشد؟ البلاغ هذا منقطع. سموه منقطع هذا. استثناء منقطع. لا. فهو لا يملك إلا هذا. فقط. لا أملك لا ضر ولا رشد. ما الذي أملك؟ بلاغ. التبليغ. ونصب بلاغا على أنه مستثنى. هذا. مستثنى بلا منصوب. أو بدل. من؟ ضرا ولا رشد. من ضرا ولا رشد. والأكثر استثناء لأن هذا هو الحقيقة منقطع، فالبدل يصير ضعيفة. البدل في الاستثناء منقطع. أيضا ضعيفة على لغة هذه. نعم. إذن هذا استثناء. لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، يعني لا أملك إلا البلاغ ولا أملك إلا الرسالات التي أبلغها عن ربي. صح كده فهمنا، ورسالاته معطوفة على بلاغ. نعم. والاثنين منصوبان على الاستثناء. نعم. لا نفهمها يعني، هذا رأيي. لا أملك إلا بلاغا من الله ورسالته. نعم، يعني لا أملك إلا البلاغ والرسالة، ولا أملك إلا الرسالة، أبلغ والرسالة. هذا رأيي. هذا الوجه الأول. الاحتمال الثاني هو أن يكون بلاغا من الله هو بدل من قوله ملتحدة، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله. يعني لا أفهم هذا. هو يقرر أنه لن يعصمه من الله أحد، ولن يجد مكانا يؤويه، لن أجد ملجأ ولا ملتجأ إلا البلاغ هو الذي يعصمني. البلاغ هو الذي يجيره، وهو الذي يحفظه، وهو الذي يحميه من الله. ونصب بلاغا يكون على ماذا؟ بدل، على البدلية. نعم، أيضا هو الراجح البدلية، أيضا استثناء أيضا جائز فيها، لكن البدلية يعني إذا راح يكون الآية هذا، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا لن أجد ملجأ إلا البلاغ. طب إلا بلاغا من الله أم بلاغا عن الله؟ هو يبلغ من ولا يبلغ عن؟ لا يبلغ، يعني ما نزل إليه منه سبحانه وتعالى. ما بلغ نزل إليه من الله. طبعا أتصور أنه بلغ عن الله، يعني أبلغ عني، أعتقد يعني بلغ عني ولو آية، بلغ عني يعني اسمع منا وروح بلغ عنا. بلاغ من الله يعني ما نزل منه. سبحان الله العظيم، دقة في استخدام حرف الجر. إذن هذا احتمالين فيها. نعم، الأول أن يكون لا أملك لكم ضرا ولا نفعا إلا البلاغ، ولا رشدا إلا بلاغ يعني لا أملك إلا البلاغ والتبليغ الرسالة. نعم. والثاني لا يعني ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ، لا يعصمني شيء ولا يعني ينجيني شيء، لا أجد إلا البلاغ هو الذي فقط يجيرني ويحميني ولا أجد غير ذلك. طب لماذا لا توجد قرينة سياقية تعين معنى محددا أو ارتباطا معينا دكتور فضل؟ يعني مثلا كان ممكن لو قلنا القرينة السياقية، يعني لو أراد المعنى الأول راح يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله. صحيح، مو هكذا؟ آه. لكن التعبير القرآني يحتمل معنيين مطلوبين كليهما، توسع. هذا هو الأمرين مطلوبين، المعنيين مطلوبين، لو قال ذلك راح يكون معنى واحد. يعني لو قال صح لا أملك لكم إلا بلاغا، خلاص انتهت البلاغ، عين المعنى المراد وانتهت، انتهت بدلالة واحدة. الآن المعنيين مرادين، يعني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا البلاغ، ولن يجد من دونه إلا البلاغ، مو المعنيين مطلوبين. فلما أراد إلحاق هذه بهذين المعنيين أطلق، ولم يأتي بقرينة سياقية. طبعا يعني المعنى الأول، هذا المعنيين هم في القرآن موجودين. نعم، يعني المعنى الأول لاحظ، قل فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا عليك إلا البلاغ. نعم صحيح. والمعنى الآخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالات والله يعصمك من الناس. هم المعنيين في القرآن موجودة، فجمعهم هذا جمع لطيف، لو جاء بالقرينة لحدد معنى محدد، وهو أراد الإطلاق. سبحان الله العظيم.